والنذر يدل على أنه نوع من العبادة أدلة كثيرة، ساق المصنف رحمه الله بعضها، فذكر أولا قول الله تبارك وتعالى يوفون بالنذر، يوفون بالنذر، فمدحهم على ذلك وأثنى عليهم به، مدحهم على وفائهم بالنذر، وهذا يدل على أن هذا الذي مدح الله عليه وأثنى على فاعله أمر يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فالنذر الوفاء به عبادة وقربة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أثنى الله جل وعلا على الموفين بالنذر، وفي آيات الحج في سورة الحج قال الله تبارك وتعالى وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ذكره جل وعلا في مقام الإقرار والثناء، فهي عبادة من العبادات التي يحبها الله جل وعلا ويرضاها عن عباده. وكذلك ما أورده المصنف وهو قول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي يعلمه ويجازيكم عليه، فهذا العلم يقتضي الجزاء. وقوله ما أنفقتم من نفقة أي نفقة مقبولة أو غير مقبولة، وما نذرتم من نذر مقبول أو غير مقبول فالله يعلمه ويجازيكم عليه، فيجازي المحسن بالإحسان والمسيء بالعقوبة، والمسيء بالعقوبة. فمن أنفق نفقة يبتغي بها وجه الله ويطلب بها ثوابه سبحانه وتعالى فالله يعلم نفقته ويعلم عمله ومطلع سبحانه على سره وعلنه، سيجزيه على إحسانه بالإحسان. ومن تصدق أو أنفق نفقة لغير ذلك فالله كذلك يعلم ويطلع عليه ويعاقبه على إساءته. وكذلك النذر، من نذر نذرا صالحا ابتغي به وجه الله ووفى به وأتمه وكمله متقربا به إلى الله لا إلى غيره فإن الله عز وجل يثيبه على ذلك. ومن نذر خلاف ذلك كالذين ينذرون والعياذ بالله لغير الله، الآية أيضا فيها تهديد لهم وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فمن ينذر لغير الله الله يعلم بنذره، الله يعلم بنذره، وسيقف بهذه النذور التي صرفها لغير الله بين يدي الله يوم القيامة، والله تبارك وتعالى عليم به مطلع عليه. ونذوره تلك المحرمة الباطلة الشركية كتبت عليه ويلقاها في صحائفه، يلقاها في صحائفه وفي سيء عمله يوم يلقى الله عز وجل. ولهذا الآية فيها الترغيب والترهيب، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، فيها الترغيب والترهيب، الترغيب بالعناية بهاتين العبادتين والإتيان بهما على الوجه الأتم، وفيها الترهيب، الترهيب من المخالفة والخطأ، وأعظم ما يكون مخالفة في هذا الباب الشرك بالله، أن تصرف هذه العبادة لغير الله تبارك وتعالى. ولهذا الآية فيها وعيد شديد وتهديد أكيد لمن ينذر لغير الله تبارك وتعالى، بأن يقال له على ضوء هذه الآية يا من تتقرب بالنذر لغير الله الله يعلم بك ومطلع عليك، وقد صرفت حقه لغيره، وقد صرفت حقه لغيره، فهذا حق لله لا يجوز صرفه لغير الله تبارك وتعالى، وقد صرفته أنت لغير الله والله يعلم بك، وستقف أمام الله تبارك وتعالى وتجد تلك النذور المحرمة، تلك النذور الشركية تجدها في صحائفك وفي سيء عملك عندما تقف أمام الله جل وعلا. هذا معنى الآية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، أي فيجازيكم، يجازيكم المحسن بالإحسان والمسيئة بالعقوبة، والمسيئة بالعقوبة. فالآية فيها الترغيب والترهيب. والشاهد من هذه الآية والآية التي قبلها للترجمة أن فيهما دلالة ظاهرة على أن النذر عبادة، والعبادة حق لله سبحانه وتعالى، وصرف حق الله لغير الله شرك بالله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.